بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفضل أخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ. نعم، كان السؤال الذي مر وهو المطروح الذي طرحه الشيخ العلامة العثيمين وأجاب عنه، إذا قال قائل كيف يكون هذا المذهب الذي الذي اعتنقه أكثر المسلمين، وفي ماذا ويرأس هذا المذهب أبو الحسن الأشعري، فكيف يكون هذا المذهب باطلا، كيف يكون هذا المذهب ماذا باطلا؟ أبو الشيخ قال والجواب نعم. بارك الله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرد الأول فيما يتعلق بأن من يرأس هذا المذهب الذي عليه أكثر المسلمين ومرت دعوة أكثر المسلمين أنه أبو الحسن الأشعري، أن الذي يرأسه هو أبو الحسن ماذا الأشعري. فكان جواب الشيخ عليه رحمة الله أن الحق لا ينظر فيه إلى الرجال وإنما ينظر فيه إلى الأدلة، وأبو الحسن الأشعري لا يدعي لنفسه العصمة، وأيضا أبو الحسن الأشعري ما أصبح إماما ماذا في الدين ومن أئمة ماذا المسلمين إلا بسبب تعظيم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تدعون له ماذا العصمة، أي أنه معصوم فيما ذهب إليه؟ فهذا معنى كلام الشيخ. ثم الرد الثاني أيضا، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. نعم، الشيخ يقول تسليما أن أبا الحسن إماما، وأن ما عليه أكثر المسلمين هو الحق، وقدوتهم في ذلك هو أبو الحسن ماذا الأشعري. قال سلمنا هذا بهذا الأمر. فهل أنتم حقيقة مع أبي الحسن الأشعري؟ فإن أبا الحسن الأشعري مر بمراحل ثلاث، سيذكر ما يتعلق بالاعتزال وما يتعلق بكذلك مذهب الكلابية الذي خلط بين مذهب الكلابية ومذهب الجهمية، ثم بعد ذلك استقر مدى حاله وأمره على مذهب أهل السنة والجماعة. فهل أنتم بالفعل مع أبي الحسن الأشعري أو أنما هي دعوة فقط؟ فالشيخ أولا أجاب عن الجواب الأول بالمنع والاعتراض، وأجاب ماذا بالجواب الثاني بالتسليم، وهذه هي طريقة ماذا المحققين فيما يتعلق بالمناظرة وما يتعلق بالمجادلة. أولا يمنع ويعترض، ثم بعد ذلك يسلم. والتسليم الذي سلم به ماذا الشيخ، قال سلمنا أن أبا الحسن ماذا الأشعري هو إمام هذا المذهب، وسلمنا أن هذا الرجل ماذا معصوما من الخطأ، وأن ما قاله هو ماذا الحق. فأبو الحسن الأشعري يقول مر بمراحل ثلاث، فاستقر حاله وأمره على ماذا، على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج أهل السنة والجماعة. فأنتم الآن كما سيأتي من كلام الشيخ قد أخذتم ما ترك ماذا أبو الحسن الأشعري، وتركتم ما استقر عليه ماذا مذهب أبي الحسن ماذا الأشعري، وهو الرجوع إلى منهج أهل السنة والجماعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. كان عند أبي علي القبائي، أبو علي القبائي هو رأس المعتزلة، أبو علي القبائي هو رأس من رؤوس الاعتزال، وقد تزوج بأم أبي الحسن الأشعري، قد تزوج بأم أبي الحسن ماذا الأشعري، فكان ربيبه في حجره، كان ربيبه ماذا في حجره، فتربى عنده، تربى ماذا عنده، أنه 40 عاما، يعني معنى أنه لقنه المذهب الاعتزالي تماما، لقنه المذهب الاعتزالي ماذا تماما. ثم لما كبر وأدرك ما عليه المذهب الاعتزالي من الخطأ، جرت بينه وبين أبي علي القبائي مناظرات، فأفحم أبا علي القبائي، أفحم أبا علي القبائي، ثم بعد ذلك صرح بتضليل مذهب أهل الاعتزال، بل وبالغ في ذلك فيما يتعلق بالرد على هذا المذهب الباطل. فهذه المرحلة الأولى من مراحل أبي الحسن الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب له مذهب يسمى مذهب ماذا الكلابية، ولقب ماذا بالكلاب، لقب ماذا بالكلاب، أي لأنه كان يصطاد القوم، يعني كما يصطاد ماذا، كما يحصل الاصطياد بالكلاب، كما يحصل الاصطياد ماذا بالكلاب. وعبد الله بن سعيد ماذا ابن كلاب له مذهب في الغالب على طريقة أهل السنة والجماعة، إلا مسألة يعني أتى فيها بقول هو غريب جدا، وهو ما يتعلق بدعوى الكلام النفسي لله، بدعوى الكلام النفسي لله. وتربى على هذا المذهب أبو الحسن الأشعري، وهكذا أبو منصور الماتريدي. فالماتريدية والأشعرية إنما تولدوا من مذهب أبي عبد الله بن سعيد ابن كلاب. فعبد الله بن سعيد ابن كلاب كان مذهبه على هذا الحال، وهو أن عنده شيء من الفلسفات وشيء كذلك يعني ماذا من مذهب الجهمية، تجميع، جمع مذهبا، جمع ماذا مذهبا مجمعا، كان عنده مذهبا ماذا مجمعا، كما سيذكر ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وإلا عبد الله بن سعيد بن كلاب كان عنده كثير من الإثباتات فيما يتعلق بصفات الله عز وجل على منهج أهل السنة والجماعة، وأنكروا عليه ما يتعلق بالكلام النفسي، فهو أول من ابتدع الكلام النفسي، أن الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام لفظي وكلام ماذا نفسي. ومؤدى هذا القول كما سيذكر في باب خلق القرآن، أن مؤدى هذا القول هو قول جهمية، مؤدى هذا القول أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صفحة 71 و400 من المجلد 16 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. نعم. يقول يعني المرحلة الثالثة من مراحل أبي الحسن الأشعري، وهو اعتناق مذهب أهل السنة والجماعة، تقول في الجملة يعني في الجملة، وإلا في الكتب الذي ألفها في يعني ماذا في الرجوع لمذهب أهل السنة والجماعة لا تخلو من الأخطاء، ككتاب الإبانة وكتاب مقالات إسلاميين وكتاب ماذا رسالة لأهل الثقر، فتكلم في هذه يعني جرى فيها يعني جملة على مذهب أهل السنة والجماعة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من اعتقد ما اعتقد أبو الحسن الأشعري في آخر ماذا عمره أنه على منهج أهل السنة والجماعة، يقصد إجمالا، يقصد ماذا إجمالا. فهذه كلها ردود على من؟ على القوم الذين ادعوا أنهم يتبعون أبا الحسن الأشعري، فليسوا مع أبي الحسن ماذا الأشعري، ليسوا. وهذه سبحان الله هذه سنة يعني قديمة وحديثة، أن بعض الناس قد يتعصب ماذا لشخص، فيمن الله عز وجل على ذاك ماذا المتعصب له بأن يترك، ثم يبقى الأتباع على هذا المذهب، وهذه رأيناها حقيقة، رأينا أولئك الأتباع على ذاك المذهب. يعني الشخص هذا قد يمن الله عز وجل عليه بالهداية فيترك ما كان عليه من الخطأ، فيستمر أتباعه تعصبا للفكرة لا للشخص، فيبقون على هذا الخطأ. فهؤلاء الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، مر بهذه المراحل الثلاث، والقوم على المرحلة الثانية، بقوا على المرحلة ماذا؟ الثانية، أي ليسوا معتزلة، لم يبقوا على المرحلة الأولى، وإنما بقوا على المرحلة ماذا؟ الثانية. وأبو الحسن الأشعري قد ترك المرحلة الثانية وانتقل إلى المرحلة الثالثة. فيقول شيخ الإسلام من اعتقد يعني ماذا اعتقاد أبي الحسن الأشعري في آخر عمره، وكذلك يعني ماذا نظر فيما ألف في آخر ماذا عمره، فهو من أهل السنة والجماعة، ويقصد بذلك من حيث الجملة، يقصد بذلك من حيث ماذا الجملة، فألف هذه الكتب، ألف هذه ماذا الكتب في إبطال ما كان عليه من المذهب. وذكر الشيخ عليه رحمة الله الآن نبذة مختصرة عما تكلم به في كتابه الإبانة، قال في مقدمته وذكر الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوتهم واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، وبما كان به يقول به أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. في كيفية الإثبات هؤلاء عندهم طريقة، الطريقة العقلية، أثبتوا هذه الصفات، قالوا لأن العقل أثبتها. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله جل وعلا من الصفات السلبية، من الصفات ماذا الثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا في سنته، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء ما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه العقل ماذا أنفوا. إذن الطريقة في إثبات هذه الصفات ليست على طريقة أهل السنة والجماعة. ثم الأمر الثاني أن إثباتهم لهذه الصفات بعد أن أثبتها ماذا العقل، يثبتونها على أيضا على كيفية، يعني يجعلونها مثل الكلام، يقول الكلام المقصود بالكلام الكلام النفسي لا اللفظي، فهذا معنى يعني قول الشيخ على خلاف بينه وبين أهل السنة في كيفية إثباتها، معنى أن القوم يعني لا تفرح بهم حينما أثبتوا لله جل وعلا سبعا من الصفات لم يثبتوها على طريقة أهل السنة، وعند إثباتها بالطريقة العقلية أثبتوها وجعلوا لها معنى خاص، جعلوا الكلام ما هو الكلام المعروف، يعني ما هو الكلام المعروف، وإنما الكلام النفسي، ومؤدى قول الجهمية، مؤدى هذا قول الجهمية أي أن كلام الله مخلوق. نعم. ولما أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية صفحة 59 و300 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. هذه شهادة من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من اعتقد من الأشعرية أي الذين جاءوا بعد أبي الحسن الأشعري ما في كتاب الإمانة جملة هو من أهل السنة، جملة هو من أهل السنة. إذن القوم ليسوا مع أبي الحسن الأشعري ولا مع أهل السنة، ليسوا مع أبي الحسن الأشعري وليسوا مع أهل السنة، ولهذا سبحان الله أشبه ما يكون هؤلاء باليهود الذين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام ماذا تقولون في عبد الله بن سلام، قالوا خيرنا وابن خيرنا، وذكروا فيه يعني ما يتعلق بأمره. ثم بعد ذلك لما خرج عبد الله بن سلام وتشهد وأسلم نبذوه وأنكروا ما عنده، نبذوه وأنكروا ماذا ما عنده، فقالوا فيه كذا وكذا. وهذا حال الحزبيين وحال أهل الأهواء في كل زمان ومكان، من كان معهم رفعوه للعلياء، ومن فارقهم قالوا هذا تعبان، هذا كان كذا ضعيف في العلم كذا وعنده وعنده وعنده، فيخرجون الأول والآخر إما صدقا وإما كذبا، ومن كان معهم رفعوا مذلسا. فهذا حال أهل البدع وأهل الأهواء في كل زمان ومكان. أما أهل السنة من خصائصهم كما ذكر غير واحد من أهل السنة أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، هذا الإنصاف وهذا العدل، أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم. وحتى كلام أهل السنة في أهل البدع إنما يتتبعون يعني ماذا المقالة، وخاصة من يكتب في هذا الباب يعني ما هو طلاب العلم الصغار الذين تحصل بينهم المهاترات، وإنما نقصد العلماء. إذا تكلم العلماء من أهل السنة والجماعة في شخص برهنوا على ما عند هذا الشخص بالعدل، لا سب ولا شتم ولا نعن ولا تعرض لولده ولا لزوجه ولا لعرضه، ما يتكلمون في هذه الأشياء أبدا. لماذا؟ لأنهم يتكلمون لله ما يتكلمون لأنفسهم، فلهذا يأتون بالمقالات. ولهذا ينقل عن الشيخ ربيع رضي الله تعالى أنه كان إذا جاءه إنسان يقول فلان يقول كذا وكذا، يقول عندك برهان على هذا في كتاب في صوتية أن فلان يقول هذه المقالة، قال لا، قال لا تأتيني، لا تتكلم على فلان. فأهل السنة يتحرون فيما يتعلق بالمقالات المنسوبة إلى الأشخاص، ومع هذا التحري أيضا إذا وقفوا على هذه المقالات نصحوا ذاك الشخص الذي عنده هذا ماذا الأخطاء، وربما جلسوا السنين الطوال وهم يناصحون هذا ماذا الشخص، فإن لم يرجع بيّنوا ما عنده يعني نصحا للمسلمين، نصحا للمسلمين لا للتشفي. أما أهل البدع والأهواء فإنما ينطلقون من الأهواء ومن التشفي، وهكذا ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الصفات وهذه الأخلاق، يعني لا يكون الحامل للإنسان على الاستشفاء من أخيه وأنه يريد الانتقام من أخيه ويتربص به وينظر إلى زلاته. سبحان الله، إذا كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله إذا ناظر شخصا أحب أن يكون الحق على لسانه، يدعو أن الله يجعل الحق على لسانه، لأن المقصود مقصود القوم هو الوصول للحق عن طريقي أو عن طريقه، يقول عن طريقي أو عن طريق المقصود إظهار الحق. هذا حال أهل السنة في كل زمان ومكان، في كل زمان ماذا ومكان. انظر من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول لو قال الأشاعرة المتأخرون بما قال أبو الحسن في كتابه وسطر ماذا في كتابه كانوا من أهل السنة، يعني إجمالا كانوا من أهل السنة إجمالا. فهذا من الإنصاف عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة إنصاف. وهكذا يتحرى الإنسان كطالب علم دائما هذه الطريقة، خذ مالك وما عليك، خذ مالك وما عليك. فإذا ظهر لك الحق مع فلان لابد أن تتبع الحق، وإذا ظهر لك الحق مع فلان لابد أن تتبع ماذا الحق، فالحق ضالة ماذا المسلم أن وجد أخذه، لا يكون الإنسان متعصب. هؤلاء الذين تتعصب لهم يوم القيامة يتبرؤون منك، أول من يتبرأ هذا الذي تعصبت له، تظن أن أبا حنيفة سيدافع عن يعني من تعصب له في هذه الدنيا أو الشافعي أو مالك أو أحمد؟ أبدا، كلهم قد تبرأ، كلهم قد تبرأ. لذا كان شيخنا الوادي عليه رحمة الله يقول: لا يقلدني إلا غبي أو متعصب، لا يقلدني ماذا إلا غبي، هكذا كان الشيخ ينهى عن التعصب ماذا لي أقواله. فحال أهل السنة والجماعة يدورون مع البراهين وعندهم إنصاف، وإذا قالوا قالوا بعلم، وإذا قالوا قالوا ماذا بعلم. فهذا حال أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، هذه أوصاف وهذه أخلاق ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها وأن يعود نفسه أن يتحلى بمثل هذه ماذا الأخلاق، أن يكون منصفا وأن يكون صاحب علم وأن يكون صاحب عدل، لا يحمل ماذا الاستشفاء من أخيه أن يحمله ما لم يقل، أو يعني يحمله مقالة هي ما تقدح فيه، مقالة لا تقدح فيه قد تكون من حظوظ ماذا النفس، فيحمله ما لا يتحمل ويخرجه ماذا من منهج أهل السنة والجماعة بمقالة ما عجبته، لا ما يجوز هذا، هذا لا يجوز أبدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال قبل ذلك في صفحة 310: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة، انتهى كلامه. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية صفحة 12 و300 من شرح الهراس طبعة الإمام: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي. نقف عند كلام الشنقيطي لأنه كلام متين، كلام الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان كلام متين، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه والتعليق عليه بارك الله فيكم، لأن هذه خلاصة وزبدة حقيقة في باب العقائد وفي باب المناهج، حقيقة أن هذه تعتبر كالزبدة والخلاصة في باب المناهج وفي باب العقائد وما عليه أهل السنة في باب العقيدة وفي باب المنهاج بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. طيب لا هنا مرحبا.